قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، فقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. احنا لسه ما خلصنا، عم نقرأ بالدليل تبع القدم. قال: والتسلسل مستحيل لما يترتب عليه من اجتماع متناقضين أيضا، لأنه لو فرضنا أن هذا العالم متوقف على الذي قبله، والذي قبله متوقف على الذي قبله إلى غير نهاية في جانب الماضي، فتقول إن كل حادث من هذه الحوادث عدمه سابق عليه، فإعدام هذه الحوادث الأفضل أعدام هذه الحوادث. جمع شو؟ جمع عدم أعدام. أنا عدمي سابق علي، وأنت عدمك سابق عليك، وأنت عدمك سابق عليك، أعدامنا سابقة علينا، فالهمز الأفضل من فوق. قال: فأعدام هذه الحوادث جميعها قديمة أزلية، فلو تسلسل الوجود إلى غير نهاية لاجتمع في الأزل وجود الشيء مع عدمه وهو مستحيل. وهذا شرحناه نحن شو يعني مفصلا. فإذا التسلسل مستحيل، وإذا استحال الدور والتسلسل ثبت القدم لله تعالى القائل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، قال: صفة البقاء. نحن هلا خلصنا الصفة الأولى، شو يا أخوانا؟ من الصفات السلبية اللي هي القدم. طيب، القدم شو قلنا؟ عدم أولية الوجود، عدم أولية الوجود. والبقاء عكسه، عدم آخرية الوجود. تمام. ولا ننسى أنه نحن هذا من الصفات السلبية التي هي قلنا عنها شو؟ قلنا عنها هي أمور عدمية. طيب، قال: صفة البقاء ودليلها: البقاء هو عدم آخرية الوجود. طبعا لاحظوا يا شباب، كل شيء ثبت أنه لا أول له فهو بالضرورة لا آخر له. يعني نحن عنا التقسيم على الشكل التالي: نقول هناك مخلوقات لها أول، والذي يكون له أول شو؟ يكون له آخر. والقاعدة بتقول: ما سبق بعدم قطعا سوف يلحقه العدم. تمام يا أخوان الكرام؟ فنحن نقول لك نحن البشر شو؟ ثبت أوليتنا، وبالتالي ثبتت شو؟ آخريتنا. لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ليس له أول وبالتالي ليس له آخر. طيب، شوف بقي عندي من القسم أنا. قال: في شيء له أول وله آخر وهو أنا وأنت، وفي شيء لا أول له ولا آخر له وهو رب العالمين. قال: لازم يكون في شيء مثلا ليس له أول وله آخر، أو العكس، له أول وليس له آخر. نقول: ما هو صحيح هذا. نحن لما منقول كل شيء ثبتت له الأولية، أنا معروف أوليتي متى، وأنت معروف أوليتك متى، وبالتالي سوف يلحقك العدم. أما لما نتكلم عن الله، الآن نحن أثبتنا صفة القدم لله. شو يعني صفة القدم لله؟ يعني ليس له أول. قال: إذن ما في داعي نثبت ليس له آخر، لأنه كل شيء ليس له أول بالضرورة شو؟ ليس له آخر، صح؟ قال: ولكن الأصل إنك إذا أثبتت القدم يغني إثبات القدم عن إثبات البقاء. تمام؟ طيب ليش احنا نثبت البقاء؟ قال نثبت البقاء لانه هاي بيسموها بكره رح نقراها دلاله الالتزام، يعني يلزم من ثبوت القدم ثبوت البقاء، ولكن بالعقيده لا يكتفى بدلاله الالتزام، انك تفهم يلزم من كذا كذا، فيصرحون بالشيء ويصرحون بلازم الشيء لشده الخطر وخطر الجهل بالعقائد. تمام؟ فأنا أقول لك الله ليس له أول. قال إذا أثبتت أنت بالدليل العقلي أن الله لا أول له، فالدليل يقول أن الله شو؟ لا آخر له. مع ذلك نحن نثبت دليل أنه لا أول له، ثم نثبت دليل أنه شو؟ أنه لا آخر له. ليش؟ قال لم نكتفي بدلالة القدم، بل لأن الأمر يحتاج إلى زيادة في التفصيل، فنصرح بالقدم ونصرح بلازمه وهو شو؟ وهو البقاء. هاي بيسموها دلالة شو؟ دلالة الالتزام. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب. قال البقاء هو عدم آخرية الوجود. مشان ما يجي واحد شو بيسألك سؤال، في عندي شيء يعني أنتوا أثبتوا لله القدم وأثبتتم لله شو؟ البقاء، ليش في عندي واحد قديم وليس بباق؟ لا يوجد. وكل ما جازى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. لا يوجد عندي قديم وليس باق، ما في. تمام؟ في سألني أخ الدرس الماضي سؤال أشكل عليه، إنه سؤال نحن الآن نحن قلنا ليس كمثله شيء، صح؟ طيب الله موجود ولا غير موجود؟ موجود. ونحن موجود. قال هي أنا أتصف بالوجود والله يتصف بالوجود، إذن هذا تشابه. شو متقول ليس كمثله شيء؟ الله عالم وأنا عندي علم، ليس كمثله شيء. شو متقول؟ تمام. الله سميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير، الله حي وأنا حي، وهكذا. ليش عم نقول نحن ليس كمثله شيء؟ نقول نحن يا أخوانا في عندنا في العقيدة شيء بيسموه التشابه اللفظي وشيء بيسموه التشابه الحقيقي. التشابه لما بتقول الله موجود وأنا موجود هذا تشابه شو؟ من حيث اللفظ. أما أنت وجودك ليس كوجود الله، حقيقته في اللفظ أنت موجود والله موجود. أما إذا شرحت لي وجودك قال وجودك مسبوق بعدم، أما وجود الله ليس مسبوقا بعدم، علمي مسبوق بجهل أما علم الله ليس مسبوقا بجهل، بقائي في الجنة يكون بإمداد الله أما بقاء الله يكون لا بإمداد أحد. فمعناته عند تحليل كلمة أنا موجود والله موجود فقط أن نحن نشابه الله في الألفاظ، أما عند شرح حقيقة الوجود فوجودي ممكن ووجوده واجب، وبقائي بغيري وبقاؤه بذاته، وقيامي بغيري وقيامه بذاته، وحياتي منحني إياها غيري أما حياة الله لم يمنحها إياه أحد، وعلمي مسبوق بجهل أما علم الله غير مسبوق بجهل، وعلمي يتطرق إليه الخطأ أما علم الله لا يتطرق إليه الخطأ. فما في عندي مشكلة بالتشابه اللفظي بيني وبين الله، أما عندي مشكلة شو؟ التشابه الحقيقي بينك وبين الله، هذا مستحيل. فالآية لما بتقول ليس كمثله شيء يعني لا يوجد حقيقة تشبه حقيقة الله سبحانه وتعالى، مو لا يوجد لفظ يشبه هذا اللفظ. أما الله سميع وأنت سميع، أنت عندك سمع والله عنده سمع، بس سمعك كيف؟ سمعك عبارة عن صوت ينتقل عبر الهواء، بده حاسة أذن وصماخ وما شابه ذلك، في أدوات معينة حتى يصل إليه شو؟ السمع. سمع الله ليس كذلك، الله يسمع الخاطر الذي في صدرك قبل أن يخرج على لسانك. تمام؟ هذا نحن ما محسن، أنا ما محسن أطلع على ما في صدرك، الله يعلم ما في صدرك. ما قال له لما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فقال له ما هذا الدعاء؟ قال وجدت أن الكثرة مذمومة في القرآن والقلة ممدوحة، تمام، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، فقلت اللهم اجعلني من الأقلين، لأن القرآن دائما يذم التيار العام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكثرهم للحق كارهون. فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز على عيننا ورأسنا كلامك صحيح، ولكن أدعو الله بما يعرف، يعني استخدم أدعية شو معروفة. قال له لو كنت أدعو بشرا لدعوته بما يعرف، ولكن أدعو من يعلم ما في قلبي قبل أن ينطق به لساني. هذا من خصائص الله، أنا لا أعلم بالشيء حتى ينطق به لسانك، أما الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر. الشيء اللي بدك تقوله أنت ما بتعرف شو هو، بعد ساعة بدك تعرف شو هو، الله يعلمه من الأزل ماذا ستقول ومتى ستنطق، تمام؟ فعلم الله ليس كعلمنا. هلأ عمليا نحن عمليا ما في واحد سوف ينتهي، الإنسان إما يخلد في الجنة وإما شو يخلد في النار، فالبقاء موجود لي والبقاء موجود لك، بس بقائي وبقائك بإبقاء الغير بمدد من الله، مثل بقاء الجنة مثل بقاء النار. هل النار باقية ولا لا؟ والجنة باقية، وأنا وأنت باقين إما في الجنة إن شاء الله أو في النار، ولكن نحن بقائنا ليس مستمد منا، مستمد من الله سبحانه وتعالى. فالتشابه اللفظي، احفظوها القاعدة، التشابه اللفظي في العقيدة بيننا وبين الله ها التشابه بيننا وبين الله في اللفظ جائز وفي الحقائق ممنوع. والله يا أخوان الكرام يعني ممكن هذا السؤال واحد يسأله، لذلك علماء العقيدة نصوا عليه، العلماء نصوا عليه. قولا واحدا نعم، يعني خطر في بالي خاطر، تفضل. الرياضيات نص المستقيم له اول وليس له اخر. نحن بدنا نفهم شو معنى الاول. الاول شو معناه؟ له وجود. لا، كلمه الاول معناته لم يكن موجودا ثم كان. بالرياضيات الاول هيك معناه؟ مو هيك معناه، مظبوط اخي؟ يعني انا لما اقول انا لي اول وانت لك اول، شو يعني؟ الاول انت لم تكن موجودا ثم كنت موجودا. أما هذا بالرياضيات هيك معنى الأول؟ لا مو هيك معناه. نحن بدنا نحرر شو معنى الأول. كل شيء له أول يعني لم يكن موجودا ثم ابتدأ 1920 قطعا ينبغي أن يكون له آخر. أما لما نتكلم نحن بالرياضيات ما التشابه لفظي، أما إله شو معنى الأول بيقول لك لا نحن الأولين بنحكي عنه غير. مثل مرة عم بقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال لا الواحد بالكمبيوتر ما بعرف شلون بيحسبوه عشرة أو كذا. قلت لك يا أخي نحن ما بنحكي الواحد يعني واحد زائد واحد، ما عم بحكي عن مصطلحات. ممكن أن ياك نصطلح على الواحد أنه خمسة، هذا اصطلاح، بس حقيقة واحد زائد واحد قانون عقلي لازم يكون شو؟ لازم يكون اثنين. هاي نعم ها؟ الكمبيوتر صفر واحد ما فيه لغة، هاي هي. أنا بدي تحرير بيسموه تحرير موضع النزاع، تمام؟ أيوة أيوة، تحرير المصطلح، بدنا نحرر المصطلح. شو المصطلح اللي انت تقصده؟ اما نحن عم نحكي قواعد عقليه هي متفق عليها. اي نعم نعم، لهم اول وليس لهم اخر بسبب ابقاء الله لهم، تمام؟ يعني لولا لو ان الله سبحانه وتعالى ما بده يبقيهم بيكون لهم اول ولهم اخر، هذا صحيح. بعدين نحن انتبهوا يا أخواننا، لما نحن منقول ها، لما أنا بقول فلان له أول وله آخر شو يعني؟ يعني يجوز العقل آخريته. طيب أنت قال أنا بدي أتم بالجنة ما لي آخر، من اللي ما اختلفنا، بس هل يجوز العقل آخريتك ولا لا؟ أنا عم بحكي عن الجواز العقلي والإمكان العقلي، ما عم بحكي عن الوجود الحقيقي. حتى أهل الجنة في الجنة العقل يجوز عدمهم، أما الإله العقل لا يجوز عدمه. ممكن البقاء وليس واجب. نعم. إيه الله واجب البقاء. أي نعم. يعني في عدة اعتبارات. أي نعم. قال فالله تعالى هو الذي لا آخرة لوجوده. الدليل هو أنه سبحانه لو كان له آخر لجاز عليه العدم. صح؟ لما بقول أنت إلك آخر شو يعني؟ يعني يجوز أن تعدم. بغض النظر أنت عدمت بالفعل ولا لا، أنت حتى جائز أن تعدم ولا لا؟ جائز عقلا أن تعدم. ولو جاز عليه العدم لاستحال شو عليه القدم، هاي قاعدة. وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. لكن قال لأن الجواز إذا ثبت سابقا ثبت سابقا ولاحقا. يعني إذا ثبت أنت جواز أوليتك إذن أنت لك آخر قولا واحدا. لكن القدم أحال سبق العدم. إحنا لما بنحكي عن صفة القدم في الله شو يعني؟ الله ليس مسبوق بعدم، فالقدم يحيل سبق العدم. شو يعني يحيل سبق العدم؟ يعني يجعل سبق العدم مستحيلا على الله، أن الله يصبح بعدم مستحيل. قال لكن القدم أحال سبق العدم فانتفى جواز العدم مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سابقا ولاحقا. فالله لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. تمام يا أخوانا؟ قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. المخالفة للحوادث ودليلها، هلا هذا موضوعنا نحن اللي حكينا هلا، المشابهة اللفظية. حكيت لكم شغلة يا أخواننا بزمانة في السابق، لما منقول الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث شو يعني؟ يعني لا ذات الله كذواتنا، ها، ولا صفاته كصفاتنا، ولا أفعاله كأفعالنا، صح؟ فالله لا يشابه الناس بأي أو مخلوقاته بأي وجه من أنواع الشبه. طيب في مسألة مرة إذا بتتذكروا، ما بعرف إذا شرحتها لكم أو لغيركم، الله سبحانه وتعالى بيقول ليس كمثله شيء، صح؟ هلا هذا بسموه بالبلاغة شو؟ تشبيه. هلا أنا أقول لك شوف، زيد أسد. أبو محمود في شيء قلم غير هالقلم؟ أعطينا قلم. بفتوم شغال نظامي؟ طيب زيد أسد. زيد كالأسد. زيد كمثل الأسد. ليس زيد أسدا. ليس زيد كالأسد. ليس زيد كمثل الأسد. هاي صيغ، ست صيغ لغوية. هلا سؤال، أنا في الحالتين عم شبه، صح؟ كفي شيء قلم بيكفي. بالحالتين أنا عم شبه، صح؟ بس أنا هون شو في عندي؟ هون في عندي إثبات وهون في عندي نفي، صح؟ هلا لما بقول لك أنا زيد أسد هذا تشبيه، صح؟ طيب قديش زيد بيشبه الأسد؟ قال يشبهه 100%. بالإثبات بالتشبيه في البلاغة بيقولوا كل ما زدت أداة تشبيه يضعف وجه الشبه، وكل ما أنقصت أداة تشبيه زاد وجه الشبه. تمام يا علي؟ فأنا لما أقول لك زيد كمثل الأسد يعني بيشبه 20%. كم أداة تشبيه عندي؟ ثنتين، الكاف والمثل. تمام؟ لما قلت لك زيد كالأسد حذفت أداة تشبيه اللي هي مثل، معناته قديش بيشبهه؟ قال بيشبهه أكثر، صار وجه الشبه أقوى، يعني صار يشبهه 70% 80%. ها زيد كمثل الأسد بشابه 20%، زيد كالأسد بشابه 70%، زيد أسد يشابهه 100%. ففي الإثبات في التشبيه كل ما وضعت أداة تشبيه يضعف وجه الشبه، وكلما حذفت أداة تشبيه شو يقوى وجه الشبه. واضح هذا الكلام؟ بالنفي بالعكس. شلون بالعكس؟ لو قلت لك ليس زيد أسدا شو يعني؟ يعني مو أسد 100% ولكنه أسد 90%. لا أنا نفيت أنه يكون أسد 100%. هل هون زيد أسد شو أثبتت؟ أنه أسد 100%. زيد ليس أسدا يعني ليس أسدا 100% بس ممكن يكون 90%، صح؟ لما قلت لك ليس زيد كالأسد يعني بشابه، أنا نفيت الشبه 50%. لما قلت ليس زيد كمثل الأسد معناته لا يشابه الأسد بأي وجه من أنواع الشبه، صح؟ الآية جاءت على طريقة الإثبات ولا على طريقة النفي؟ على طريقة النفي. يعني لو الله قال بالقرآن ليس مثله شيء ممكن فيه 70% مثله شيء، تمام؟ أما قال لك ليس كمثله شيء يعني نفى أن يشابه الله خلقه 100%، تمام يا أخوان الكرام؟ 100%. فالآية جاءت على هذا السياق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام يا أخوان الكرام؟ واضح الكلام؟ طيب. الكاف فيها خلاف، منهم من يقول زائدة، منهم من يقول هي اسم بمعنى مثل. هون الرد على الشبهة انه اذا يوجد مثيل لله، اذا الرد على الشبهة ما في مثيل. الآية عم شو بتقول؟ يعني ليس كمثيل لله شيء، اذا هناك مثيل لله بعرف الآية ليس معنى، لكن اذا بتكون انا مشان يعني مشان الوقت، في الشيخ محمد عبد الله دراز بكتاب النبأ العظيم شرح هذه الآية شرحا مفصلا، تمام؟ ارجعوا لها الآية إن شاء الله تستفيد. إذا ما عندك الكتاب أنا بعيرك يا اقرأه إن شاء الله. الدكتور محمد عبد الله دراز. الشبهة ليست في محلها، هو يعترض على هذا اللي تفضلت في حضرتك، طبعا أنت مو حضرتك، في يقال هذا الكلام إنه نحن إذا قلنا الكاف بمعنى مثل شو صار الآية؟ ليس مثل مثله شيء، فأنا نفيت مثل المثل بس ما نفيت المثل. قال لك هذا الكلام غير صحيح، فرد بهالأربع خمس صحيفات على هذه الشبهة يعني حصرا. الوقت يعني ممكن ما بيسمح، فلك أن ترجع لها. أين الله يبارك فيك. قال المخالفة للحوادث هي عدم المماثلة لشيئا من شيء من الحوادث، أي لا نظير ولا شبيه ولا مثيل له تعالى. شوف شوف مفسر تحت الفرق بيناتهم، قال النظير هو المساوي ولو في بعض الوجوه، هو المساوي شو؟ ولو في بعض الوجوه. قال والشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، تمام؟ إذن الشبيه شو؟ أعلى من المساوي، أعلى من النظير. شو؟ الشبيه أعلى من النظير. والمثيل قال هو المساوي في جميع الوجوه، ولما جاءت الآية نفت شو؟ نفت المثيل، يعني نفت المساواة في جميع الوجوه. شو ما بدك فسر الآية فسر الآية، الكاف زائد الكاف بمعنى مثل، هيك التفسير. طيب الدليل، ثبت أن العالم وهو ما سوى الله تعالى منحصر في الأجرام والأعراض، صح؟ شو تعريف الجرم يا أخواننا؟ ما يأخذ حيز من الفراغ. احنا قلنا أن الجرم أعم من الجسم، تذكروها؟ احنا قلنا كلمة الجسم يعني الشيء الذي أمامي هو يأخذ حيز من الفراغ، ولكنه يكون مركبا ذرتين فأكثر. أما الجرم يشمل ما تركب ويشمل شو يعني، معلش خليني أكتبها إذا مو واضحة، خليني أكتبها. هلا الجرم منقول كل جسم، كل جسم جرم وليس كل جرم جسم، فالعلاقة بينهما شو؟ عموم وخصوص مطلق. فاضين عشر دقائق أشرح لكم الشغلة. فاضين مصحصحين ولا لا؟ إذا مو مصحصحين خليه لبعدين. شو مين مو مصحصح؟ أنت ما لك مصحصحة؟ أنا بدي أجلس أنا وياك جلسة خاصة أوضح لك الكلام اللي أنا حكيته إن شاء الله. الله يبارك فيك. نحن في عنا علاقات. هذا الموضوع اللي راح لكم إياه هو خمس دقائق خارج عن بحثنا. هذا موضوع منطقي فلسفي. أنا راح أشرح لكم إياه بخمس دقائق. بس هذا البحث بيسموه مبحث سيال. شو يعني مبحث سيال؟ يعني هذا المبحث اللي أنا بدي أعطيكم إياه الآن بستخدمه بالعقيدة، بأصول الفقه وبالفقه وبالنحو وبالحديث وبكل شيء. في عندي يا أخوان الكرام مبحث بالمنطق بيسموه النسب الأربعة. شو؟ النسب الأربعة. سامحك الله طولة كبسه كتير شيخي. لازم يكون في أقلام أحسن من هيك. قلم ما لازم ينزل حبر قد ما قد ما أعطيته لازم ما ينزل حبر هيك. طيب في عندي نسبة يا أخوانا بيسموها العموم والخصوص المطلق. في عندي نسبة اسمها العموم والخصوص الوجهي. في عندي اسمها الترادف. في عندي اسمها نسبة اسمها التباين. هلا بنفهمهم بعدين نعرف شو معنى جرم وشو معنى جسم. خليكم لا تكتبوا ولا كلمة، ما راح أمسح ولا شيء من على اللوح. تمام؟ طيب هلا النسب هاي هي عبارة عن نسب بين أشياء كلية. يعني أنا بدي أتكلم عن مفهوم كلي ومفهوم كلي. تمام؟ نسبة العموم والخصوص المطلق بيقولوا هي كل زائد كل. شلون كل زائد كل؟ قال أنا شو بقول لك الآن مثلا، أو عفوا عموم وخصوص مطلق إيه؟ أنا أقول لك الإنسان، النسبة بين الإنسان والحيوان كل زائد بعض. هلا الإنسان شو يا أخوانا؟ كلي صح؟ أنا لما بتكلم عن إنسان بتكلم عن شخص واحد ولا عم بتكلم عن أي إنسان؟ عن أي إنسان. والحيوان كمان كلي صح؟ فالعلاقة بين الإنسان والحيوان شو بيسموها؟ علاقة العموم والخصوص المطلق. شلون يعني؟ قال بدك تحط كل زائد بعض. شلون كل زائد بعض؟ شوفه كل إنسان حيوان صح؟ يعني فيه حياة وليس كل حيوان إنسان صح؟ شو يعني ليس كل حيوان إنسان؟ شو يعني ليس كل حيوان إنسان؟ والحين قلنا شو؟ العلاقة كل زائد بعض. يعني أنا إذا بدي أسوي علاقة صحيحة شو بقول؟ بقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان صح؟ طيب وبعض الحيوان الآخر شو؟ فرس. وبعض الحيوان الآخر شو؟ طير. وبعض الحيوان الآخر شو؟ يعني مين أوسع، دائرة الحيوان ولا دائرة الإنسان؟ دائرة الحيوان أكبر. هلأ كلمة الحيوان بيدخل تحتها الإنسان فيه حياة، بيدخل تحتها الفرس، بيدخل تحتها الطائر، بيدخل تحت البقرة، بيدخل تحت الدجاجة صح؟ فشو منقول؟ كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان والبعض الآخر فرس مثلا. فالعلاقة شو منقول؟ كل زائد بعض صح؟ أي علاقة بتشوفها كل مع بعض غمض عينك شو قول؟ عموم وخصوص مطلق. مثال ثانية. لا العلاقة بين أنا بدي أشرح بس الأولى لو كثرنا على أمثلة. لو قلت لك مثلا كلمة النبي والرسول قال بينهما عموم وخصوص مطلق، مين أعم ومين أخص؟ كلمة رسول أعم وكلمة رسول كلمة نبي أعم ورسول أخص، فشو بقول أنا؟ كل رسول بحط الأخص بالأول نبي. طيب بعض النبي رسول والبعض الآخر مو رسول، مظبوط؟ فالعلاقة بين الرسول شو والنبي كل زائد بعض، شو بسموها؟ عموم خصوص مطلق. فأقول لك كل نبي كل رسول لازم يكون نبي، بس كل نبي رسول قال لا، في عندي أنبياء ورسل، في عندي أنبياء وليس رسلا، فالعلاقة بينهما شو؟ عموم خصوص شو؟ مطلق. طيب بدي أسألكم أنا سؤال الآن، العلاقة بين الإنسان والجسم، الإنسان كلي والجسم كلي، شو العلاقة؟ كذلك عموم وخصوص مطلق، شو بقول لك؟ كل إنسان جسم، بس كل جسم إنسان ولا بعضه إنسان وبعضه جدار وبعضه مكيف؟ فشو بقول؟ كل إنسان جسم وبعض الجسم إنسان. طيب والبعض الآخر؟ وبعض الجسم حجر. فالعلاقة كل زائد بعض شو بيسموها؟ عموم وخصوص مطلق. انت وين كنت؟ والله يا أخوانا، والله والله والله، هاي ثلاثة أيمان بالله، إذا واحد بيقول لي تاخد 10 مليون وتنسى هذول اللي راح أعطيكم إياهم بعشر دقائق، أنا لا أفضل هذول هلا اللي راح أعطيكم إياهم على 10 مليون، مو حكي والله يعمل لك. رجع اسمهم. طيب واضح شو معنى عموم وخصوص مطلق؟ طيب خلي مسجل محطوطة، 99.99% من طلاب العلم ومن أهل العلم لا يعرفون التفرقة بين هذا هذه الأشياء اللي هلا راح تأخذوها أنتم بشكل مبسط، حتى من اللي بيدرسوا عقيدة قلت له شو معنى عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي، بيصفون ما بيطلع معه. تمام، هلا أنت راح تعرفهم بسهولة. تمام يا أخواننا. طيب العلاقة الثانية شو اسمها؟ العموم والخصوص شو؟ الوجهي. قال العموم والخصوص الوجهي بعض زائد بعض، شو يعني؟ يعني ما في كل أصلا، في بعض وفي بعض، وكل لا يوجد كل. طيب شلون؟ قال لو قلت لك العلاقة بين الطائر والأبيض شو بتقول العلاقة بين الطائر والأبيض؟ بعض الطائر أبيض، دقيقة شوي، بعض الطائر أبيض وبعض الطائر أسود وأحمر وأخضر. طيب بعض الأبيض طائر وبعض الأبيض جلابية، في كل؟ إذن العلاقة بعض زائد بعض شو بيسموها؟ عموم وخصوص وجهي. تمام، لما بتنتفي الكلية بتصير علاقة عموم وخصوص وجهي، لما بيكون موجود كل بتكون شو؟ عموم وخصوص مطلق. واضح الفرق بيناتهم؟ طيب لو قلت لك الآن فرق آخر، العلاقة بين الفرس والمتحرك شو العلاقة؟ انتوا لحالكم. قال بعض المتحرك فرس وبعضه مو فرس، وبعض الفرس متحرك وبعض الفرس ساكن، فالعلاقة بين الفرس والمتحرك شو؟ عموم وخصوص وجهي. تمام يا أخوان الكرام، هاي شو بيسموها العلاقة؟ إذا بس شفت في كل بعض شو بيكون؟ عموم وخصوص مطلق. يعني بكرة بتقرأ بكتاب نزهة النظر لابن حجر العسقلاني، كتاب شو هذا؟ مصطلح حديث. بيقول لك العلاقة بين الأثر والحديث عموم وخصوص مطلق. شو بدك تساوي؟ بدك تطبق هاي القاعدة. تمام؟ ها هاي أستاذنا، أستاذ النحو، شوف أستاذنا نقرأ بكتب النحو المتقدمة، بيقول لك العلاقة بين الكلمة والاسم عموم خصوص مطلق. شو بتقول؟ كل اسم كلمة، ها كل اسم كلمة. طيب وبعض الكلمة اسم وبعضها الآخر فعل وبعضها الآخر حرف، فبيقولوا العلاقة بين الفعل والكلمة عموم خصوص مطلق، الاسم والكلمة عموم خصوص مطلق. شو بنشرحها هاي؟ بنفهم شو معنى عموم وخصوص مطلق، مزبوط ولا لا؟ شو؟ طيب لو قلت لك العلاقة بين الاسم والمعرب، قال بعض الاسم معرب وبعضه مبني، وبعض المعرب اسم وبعض المعرب فعل، فالعلاقة بين الاسم والمعرب عموم وخصوص وجهي. واضحة ولا مو واضحة؟ في أسهل من هيك؟ شو؟ في حدا مو فهمان يا أخواننا؟ شو معاذ؟ تمام؟ طيب هاي بيسموها عموم وخصوص وجهي. العلاقة الثالثة بيسموها الترادف. هلا العموم والخصوص الوجهي شو؟ العموم والخصوص المطلق شو حطينا له؟ كل وبعض، والعموم والخصوص الوجهي بعض وبعض، صح؟ طيب الترادف قال كل زائد كل، مثل العلاقة بين الإنسان والبشر. شو بتقول؟ كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، مثل العلاقة بين الإنسان والناطق. هاي بيسموها تساوي، طبعا ترادف غير التساوي بالمنطق. أقول لك كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، في عندي إنسان مو ناطق مو مفكر؟ لا. في عندي مفكر مو إنسان؟ كمان لا. تمام؟ فالعلاقة شو بيسموها؟ كل وكل. والعلاقة الرابعة شو بيسموها؟ شو سجلتوا عندكم؟ التباين. قال العلاقة بيسموها لا ولا، أو ليس وليس، مثل شو؟ قال مثل الإنسان والحجر. شو بتقول؟ ها لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، لا ولا، علاقة شو؟ علاقة تباين. هاي بيسموها شلون؟ انتم بتقرأوا بالنحو الأفعال الخمسة والأسماء الستة، أو الأمثل الخمسة والأسماء الستة، صح؟ مو اسم، ها لما أقول لك الأسماء الستة تقول لي أبن حمن هن ذوف وهنو، تمام؟ أيوة. لما بتقول مثلا بالمنطق النسب الأربعة مثل الأسماء الستة والأمثل الخمسة، نسب الأربعة يعني تباين، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي، شو؟ ترادف. تمام؟ طيب شو علاقة تاي البحث باللي حكيناه نحن؟ أول شيء فهمتوا علينا شلون؟ شوفوا راح نرسم لكم ياهن. شوفوا رسم بياني. العموم والخصوص المطلق شو؟ هن دائرتين، دائرة كبيرة وبقلبها شو؟ دائرة صغيرة. هاي الدائرة الكبيرة شو بنسميها؟ بنسميها الحيوان، صح؟ والدائرة الصغيرة شو؟ إنسان. فإذا ترسم العلاقات رسما هيك بنرسمهم. فأقول لك هلا الكبير بيشمل الصغير، كل إنسان حيوان وليس العكس، ها، وبعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان. طيب وعلاقة العموم والخصوص الوجهي تقول هيك وهيك، صح؟ بيشتركوا بوجه، مثل شو؟ هاي أبيض وهي طائر، بيشتركوا في شو؟ في طائر أبيض، وبيختلفوا في شو؟ وجه الفرق في طائر أبيض، وبيختلفوا شو؟ في أبيض ليس بطائر، وبيختلفوا في طائر ليس بأبيض. فلو قلت لك ارسم لي رياضيا العلاقة بين الأبيض والطائر أو ارسم لي نسبة العموم والخصوص الوجهي، هيك بتجيبها. يشتري كان في وجه، هاي بيسموها شو؟ مطلق. هاي بيسموها شو؟ وجهي. طيب لو قلت لك مثلا شو الترادف، شو بيكون؟ دائرة واحدة، لأنه كل وكل مثل الإنسان والناطق. طيب والتباين شلون؟ دائرتين متباعدتين، هاي شو بيسموها؟ تباين. هاي شو بيسموها؟ ترادف. التباين هون من خط حجر، هون من خط بشر. فإذا بدك تحفظن بكل زائد كل، كل زائد بعض، بعض زائد بعض، ليس زائد ليس، بالكلام يحفظنا، أو بدك تحفظن شو؟ صعب المنطق؟ هاي منطق، هاي اليوم أنتوا تعلمتوا درس منطق اسمه النسب الأربعة. تفضل أبو إبراهيم. التباين بين المتحرك وبين الجماد. التباين بين المتحرك وبين الجماد، حجر جماد. منقول. لا، شو العلاقة بين المتحرك والجماد؟ متباين. شوف شلونها، حط طبق الميزان. هل هاي الفرق بيننا وبين اللي ما بيعرفون هذول؟ تعرفوا شو؟ إنه هن حافظينهم، حافظين أمثلتهم بس مو فهمانينهم. نحن هلا بنفهم. خلنا نطبق هالمثال اللي جابه أبو إبراهيم. أقول لك كل متحرك جماد، ها شو بتقول؟ بعضه جماد. ها حطوا المتحرك. إذا بدك تقول أبو إبراهيم، إذا بدك تقول المتحرك والحجر بينهما تباين، شو العلاقة؟ ليس وليس. بدك تقول ليس أو لا ولا، لا شيء من المتحرك جماد ولا شيء من الجماد متحرك. تمام، هذا كلام غير. لا، الإنسان والحجر، الإنسان هو فيه حياة وفيه فكر، والحجر لا حياة ولا فكر. فالعلاقة بين الإنسان والحجر تباين، فمنقول لا شيء من الحجر بإنسان. يعني في عندي حجر إنسان؟ لا. في عندي إنسان حجر؟ كمان لا. فمنفصلين تماما 100%. الله يبارك فيك. ها نرجع هلا لقضية الجرم والجسم. الجرم والجسم شو بيناتهم؟ ها الجرم والجسم عموم، منين جبت لنا يا هذا انت؟ منين؟ يا سيدي فداك، مو انا هيك مبسوط بالمعلومات تتلوث القلابية وصاحبه. عموم وخصوص شو؟ مطلق. قال شو عموم وخصوص مطلق؟ شو العلاقة؟ دغري حط العلاقة تبع كل زائد بعض. شو بتقول؟ كل جسم جرم، بعض الجرم جسم. طيب والبعض الآخر؟ أحسنت. وبعض الجرم جوهر فرد. شوف شو رح لك شلون جوهر فرد. شوف أخي، كل جزء لا يقبل أن يتجزأ شو بيسموه؟ جوهر فرد. عقلا كل جزء لا يقبل أن يتجزأ جوهر فرد. فرد يعني ليس مركبا. لما بصير ذرتين فأكثر شو بصير اسمه؟ بصير اسمه جسم. تمام. إذا الجوهر الفرد ذرة، والجسم ذرتين فأكثر، والجرم يشملهما. فالجوهر الفرد شو منسميه؟ جرم. والجسم شو منسميه؟ جرم. فأقول لك كل جسم جرم، لأنه الجرم مين الأعم ومين الأخص؟ هاي أعم، فالأعم بيشمل الأخص، وهي شو؟ أخص. بعض الجرم جسم، والبعض الآخر شو؟ جوهر فرد. لذلك غلط أنا أقول لك الله ليس بجسم بس. قال لا، ننفي الجرمية. ليس بجسم معناته ممكن يكون جوهر فرد؟ أقول لا، هو لا جسم ولا جوهر فرد. فمنقول نحن ما منقول الله ليس بجسم، منقول الله ليس بجرم. فإذا نفينا الجرمية نفينا الجسمية ونفينا شو؟ الجوهر الفرد. Do you understand؟ هذا هاي معلومات ولا دي قديمة عليه. بس هلا إن شاء الله هيك تقلع معنا إن شاء الله بعد فترة وصير ضحك عليه. تقول لي هذول جاي تعطينا إياهم مظبوط ولا لا؟ يعني أنتم إن شاء الله عندكم عقول أكبر من هيك، بس كل ما في الأمر إن أنتم ما قرأتوهم مظبوط؟ صدقا الإنسان جبار يا جماعة، تمام؟ جبار جبار، بس إذا بيشغل هال كم غرام هو المخ؟ هذول ألف باء المنطق، يعني هلا أنتم أخذتوا الاسم والفعل والحرف بس بالمنطق، يعني إن شاء الله أنتم عندكم إمكانيات عالية، بس بدنا شو؟ هلا راح أعطيك مثال، هذا شو شو بتقولها؟ مثال بالمصطلح، تمام؟ ما في ما مستحيل أنت تستغني عن على ال عن هالتقسيم هذا. هلا سؤال آخر، أنا أنتم ما أنكم قرأتوا الاسم والفعل والحرف صح؟ أنا بدي أشياء أنتم قارئينها. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والخارفة على قول اسم الفعل. يعني العلاقة بين الكلمة والاسم شو بسموها؟ عموم وخصوص مطلق. بتقول كل اسم كلمة، وبعض الكلمة اسم، والبعض الآخر فعل، والبعض الآخر حرف. فإما منقول كل اسم كلمة وليس كل كلمة اسم، معناتها شو؟ قال بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف. فالعلاقة بين هاي شو بسموها؟ هاي هذا شو بسموه؟ المقسم. وهذا شو بسموه؟ قسم. طيب العلاقة بين الاسم والفعل؟ تباين. لا شيء من الاسم بفعل، ولا شيء من الفعل باسم. شوفوا العلاقة بين الفعل والحرف، تباين. لا شيء، لا تباين، لا شيء من الفعل بحرف، ولا شيء من الحرف بفعل، صح؟ بالمنطق ما بيجيبوا هيك، شوف شو بيقولوا بالمنطق. ايه طبعا. شو منقول نحن الآن بالمنطق؟ شو بيقولوا؟ بيقولوا العلاقة بين القسم والمقسم عموم وخصوص مطلق، والعلاقة بين القسيم والقسيم يعني بين الأقسام تباين. هاي الأقسام ممكن تكون كلمة اسم فعل حرف، ممكن تكون النباتات نامية غير نامية مثلا، ممكن تكون عم تقسم بعلم الأحياء حيوانات. فلا يوجد إنسان يستغني عن هذا، شو عن هذا البحث يعني، تمام؟ العلاقة بين الاسم واسم الفعل. هلا اسم الفعل نحن يا أما اسم يا أما فعل، مظبوط؟ ها الأصل إنه العلاقة بين الاسم واسم الفعل إذا اعتبرناه قسما لحاله، قسم لحاله فتباين. لا شيء من الاسم العادي باسم فعل، لأنه اسم الفعل له خصائص غير الاسم. بس هو الأصل إنه شو؟ الخليل ابن أحمد بيقول الأصح أنه اسم. ليش؟ قال لأنه ينون صهن. قال وإذا ثبت النوع ثبت الجنس. هذا كلام الشيخ خالد الأزهري بكتاب التصريح، تعرفوا كتاب التصريح؟ تصريح على التوضيح، يعني حاشية على أوضح المسالك لابن هشام. فبيقول الأصح أن اسم الفعل هو اسم. خليل بن أحمد يا رجل، شيخ المصلحة، شيخ سيبويه. شو يا شباب عم تسمعوا دروس اللغة العربية؟ راح نبلش درس الكتاب الثالث دروس نحوية بعد العيد، فلسه معكم مجال. اسمعون تبع النحو المبسط مشان نقرأ بعد العيد. ها؟ لا تكميل اللي قرأناه سابقا. طيب فهمتوا علينا البحث؟ ها؟ شو؟ إن شاء الله ما عاد ينسى. طيب عم يقول المخالفة للحوادث هي عدم المماثلة لشيء من الحوادث، أي لا نظير ولا شبيه ولا مثيل له تعالى. تعرفوا أنا عن شو بعتب يا أخواننا؟ تعرفوا عن شو بنعتب نحن؟ أنا ما بعتب عن واحد ما بفهم، بس بتعتب على واحد بيفهم مثل حكايتكم كلكم، ولكنه يقصر في العلم. هذا اللي بنعتب عليه. هل إذا واحد لا قدر الله مجنون تقول ما في مشكلة، الله ما كلفه، بس الإنسان عنده إمكانيات خارقة، تمام؟ يعني هلا نحن عم نحكي شو؟ عم نحكي ببساطة العلوم. تعرف كل علم إذا بتفني عمرك فيه ما بتخلص خمسه، خمسة خمسة إذا تقرأ النحو أنت طول حياتك تم تقرأ نحو ما بتخلص 5% منه. الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، بس نبي حتى تحيط فيها، غير هيك ما مشي الحال. هذا إذا علم واحد. لذلك اليوم نحن نفتقر إلى المختصين في أي علم، يعني بدنا واحد مرجع بالبلاغة هيك نرجع له بأي مشكلة، ما عم نلاقي صراحة، وإن وجد قليل. بدنا واحد أي مشكلة بالنحو يحل لنا إياها، ما عم نلاقي. في عنا أسئلة كثير ما عم نلاقي عليها أجوبة. بالمنطق كذلك، بالفقه كذلك، بالعقيدة كذلك، وهكذا. فالله يبارك فيكم جميعا، هيك كل واحد منكم هيك يطلع يعني مبدع في قسم من هذه الأقسام. طيب، ثبت أن العالم وهو ما سوى الله تعالى. العالم شو هو؟ كل ما سوى الله. وسمي عالم قال لأن الله يعلم من خلاله، يعني هو دليل على الله، عالم من المعرفة والعلم، لأن الله يعلم من خلال شو؟ العالم، فهو دليل على الله. قال ثبت أن العالم وهو ما سوى الله تعالى منحصر في الأجرام، ما قال أجسام، عشان يشمل الجوهر الفرد وهو الذي لا يتجزأ، ويشمل شو؟ الجسم والأعراض. وكل من الأجرام والأعراض قد قام الدليل على حدوثها، صح، ووجودها بعد العدم. الأعراض تتجدد، الحركة هلا عم تشوفها وعم تنتهي، والسكون هلا عم تشوفه عم ينتهي، وهكذا. قال على ما تقدم في دليل الوجود. وقد ثبت أنه تعالى قديم لا أول لوجوده، وباق لا آخر لوجوده، أي لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. كل واحد يا أخواننا على فكرة، كل واحد له لغة، ما بقصد اللغة يعني اللسانية بمعنى عربي وإنجليزي. في ناس بتحاكيهم بلغة، شيخنا، في ناس بتحاكيه بلغة معينة بيفهم عليك، في ناس هاي اللغة اللي حكينا فيها هلا هاي هي اللي بتقنعه، تحاكيه قواعد عقلية كذا هيك بيقتنع. مو كل أي إنسان، يعني ممكن إنسان تعطيه إشارة، فكل إنسان له لغة. هاي بالعصور المتأخرة صرنا نحتاج إلى هاللغة أكثر من العصور المتقدمة. في كثير ناس هلا بتدعي هالادعاءات. هلا أنت أقرب مثال، في عندنا دليل عقلي على وجود الجنة؟ لا. هلا أيوه، يا عيني عليك. السمعيات كيف نثبت أنها سمعيات؟ مضطرين للعقل. هلا لما نحن تفضلت حضرتك، أم خلقوا من غير شيء، هلا أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي ذكره القرآن، تمام، حلو. بس في أدلة ما ذكرها القرآن، أنا لا أستطيع أن أثبت أن الجنة موجودة. لا فيه. ها. إيه طبعا. شوف، هلا أنا قلت لك الجنة، إذا بتثبت الجنة، أنت وجود الجنة عقلا شلون بتثبته؟ شلون بدك تثبت أن القرآن كلام الله؟ بدك الدليل العقلي. أدلة عقلية، بس مو كل الأدلة العقلية بالقرآن. أنا هذا الأشكال أخي بينك وبيني وبينك. ما الدليل أن هذا القرآن من عند الله؟ في عندك آية قرآنية؟ هاي السؤال، شو الدليل أن هذا القرآن من عند الله؟ جيب لي آية من القرآن تثبت ذلك. ايه اي اذا واحد قال لك اثبت لي ان هذا القران عقلا، انتم عم تستدلوا لي شو؟ بالنقل. انا بدي دليل عقلي. هو القران دليل عقلي. هي اسال اهل الذكر شو دليل المصحف. ايه انت بتقول لي فاسالوا اهل الذكر. هي اسال الذكر. انا شو بدي يعرفني؟ يعني هو اللي يسالوا يوم السابقه اللي قبلكم، هل دليل عقلي العجاز اللي فيه فاتوا بسوره المزمل، هذول كلها ادله عقليه. فأتوا إذا قلت لك جيب سورة من مثل القرآن، هذا دليل عقلي؟ هاي معجزة. هاي يا عمري، لما شوف رسول جاء بشيء لا أحد جاء مثله، هذا مو دليل عقلي. أنا ما شفت الرسول. في ناس ما بتصدق أصلا أنه هل... مين هلا أنا بدي أسألك سؤال، شو الدليل أنه هذا القرآن، أنه الرسول اللي أنت عم تحكي عنه هو من عند الله أصلا؟ شو الكلام هذا تبعك؟ شو موجود نفس القرآن؟ أدلة الكلام القرآن ذكر دليلا، ذكر دليلين، ذكر ثلاثة. الأدلة العقلية شيخ بعشرات الألوف القرآن كله ذكره. لا مو صحيح، مو صحيح يا شيخ. أنت لا، أنا ما بدي تحفظ شغلة، أنا يعني ما بدي تحفظ شغلة حفظا، مو صحيح. نحن هلأ قسم السمعيات شو قلنا فيه؟ ليس عليه دليل عقلي. فأنا شو بدي أسوي؟ بدي أثبت أن الله موجود وأن هذا القرآن كلامه. بتثبت كيف؟ تثبت أن الله موجود بدك الدليل العقلي إجباري. هو أخونا عم يسأل سؤال واحد، شو قال له؟ أنه نحن ما في داعي لأدلة المتكلمين، القرآن يكفي لكل الأدلة. قل هذا الكلام كلام غير صحيح. حتى أنت إذا تثبت أم خلقوا من غير شيء، الدليل جبته، أم هم الخالقون، ما بتحسن تشرحه إلا عقليا. هلأ إذا واحد قال لك مثلا اشرح لي هالدليل، أنت شو علاقته بوجود الله؟ شلون؟ شلون؟ مو بدك تشرح الدور اللي ذكرنا؟ هذا الدور. أي ليش الأخ هو مو أنت حضرتك، هذا الأخ ليش معترض على الدور؟ شلون أنت قلت لي ليش لا نجيب أدلة المتكلمين؟ ليش هو إشكالنا نحن بالإدراج؟ مو نحن كلنا من عند الله. أنا إشكالنا نحن هو كأنه ظاهر كلامه، أنا هيك فهمت منك، جزء أنا فهمها غلط. ظاهر كلامه أنه ما لنا بحاجة أصلا لأدلة القرآن لحاله، تفتح بتقرأ بتستدل فيه، مو هيك كان السياق؟ ولا أنا فهمت؟ ها؟ القرآن اللي يستخدم العقل. ها؟ القرآن بدني بيرشد إلى استخدام العقل. إيه. ووقت أنت لما قلت لي إنه في فصل، قلت لك ما في فصل، في تعاضد، ما في. لا هو سؤال أخي الكريم، سؤال الأخ اللي عم يسأل ظاهره الاعتراف على هالقراءة. ولا ما دام نحن عم نقرر كل ما في القرآن لازم لك أخي قراءة أدلة المتكلمين. بس هو كان ينكر عليك، يعترض عليك أن تقرأ أدلة المتكلمين، مضبوط ولا لا؟ هل هو كان يعترض؟ بس قلت لك هذا الكلام ليس فيه واحد بالمليار من الصواب، حطه ببالك، أنا بحكي معك بعدين، تمام؟ بس ما في ولا واحد بالمليار من الصواب. يعني هو يعترض أنه أخي ممنوع أنت، مثل كان واحد تقول له كمان ليش انت تقرأ انت فقه شافعي وحنفي، خلاص افتح القرآن تعلم الصلاة لحالك والصيام لحالك. طيب قال وقد ثبت أنه تعالى قديم لا أول لوجوده وباق لا آخر لوجوده، أي لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، فإذا يجب له تعالى أن يكون مخالفا لجميع الحوادث، لأن الحوادث كلها يجب لها العدم السابق ويجوز عليها العدم اللاحق، والله تعالى يجب له القدم والبقاء. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى هذا سبحان الله، هذا الأخ إذا قلت له تعال راح نحطك بقاعة فيها شي 100 ملحد، أعطينا محاضرة عن وجود الله بالقرآن، راح يضطر يحكي نفس الحكي هذا، شاء أم أبا، شو بده يسميه؟ يسميه آيات قرآنية، يسميه بده يضطر يشرح التسلسل ويشرح الدور ويشرح اجتماع النقيضين ويشرح اجتماع الضدين اللي هي كل أدلة عقلية، فبصف الخلاف بينه وبينه خلاف لفظي، نحن متفقين على المعنى مختلفين في اللفظ. واضح هذا الدليل يا أخوانا؟ شو معنى المخالف للحوادث؟ قديش باقي من الوقت؟ يلا بيكفيكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، كل من يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي.